أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. وعن ماعز رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الأعمال أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برة، تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ترفع إبل الحاج رجلاً ولا تضع يداً إلا كتب الله له بها حسنة، أو محى عنه سيئة، أو رفعه بها درجة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استمتعوا بهذا البيت، فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا عن يمينه وشماله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، فمررنا بواد فقال: أي واد هذا؟ قالوا: الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم واضعاً أصبعيه في أذنيه، له جؤار إلى الله بالتلبية، ماراً بهذا الوادي. قال: ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشا أو لفت. فقال: كأني أنظر إلى يونس صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء، عليه جبة صوف، وخطام ناقته خلبة، ماراً بهذا الوادي ملبياً. فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى واحمدوا ربكم أن أكمل لكم الدين، وأتم عليكم النعمة، ويسر لكم سبل الخيرات، حتى أصبحت في متناول أيديكم من غير كلفة. فلقد كان الناس فيما مضى يعانون من الوصول إلى البيت أنواع الكلفة والمشقات، يعانون كثرة النفقات المالية والمشقة البدنية وتحمل الأخطار. أما اليوم يا عباد الله، ولله الحمد والمنة، فلقد أصبح الأمر يسيرا، ويسر الله بنعمته وفضله ما كان عسيرا، فأصبحتم تصلون إلى البيت الحرام بكل سهولة، نفقات يسيرة، ومراكب مريحة، وأمن وافر، وطمأنينة كاملة، وعيش راغد. فاشكروا الله أيها المسلمون على هذه النعمة، واغتنموها، وانتهزوا فرص الخيرات وابتدروها، وأدوا ما افترض الله عليكم من الحج. وقوموا بتحجيج من يلزمكم نفقتهم من الأولاد والنساء والأهل، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، إن من تيسير الله على عباده في شعيرة الحج إلى بيته الكريم أن ربطها بالاستطاعة، فقال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن تيسير الله على عباده أيضا أن أوجب الحج على المسلم مرة واحدة في عمره، يقول صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. والله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالتعاون على البر والتقوى، وأمرهم أن لا يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة. عباد الله، وتعلمون ما يسر الله لهذه الدولة المباركة من نعمة رعاية المسجد الحرام والمسجد النبوي، وما اقتضته المصلحة لجميع المسلمين من توسعة للمطاف حول الكعبة، ما اقتضى عدم إمكانية استيعاب المسجد الحرام لما كان يستوعب له سابقاً من أعداد الطائفين، وأن الحاجة ملحة إلى تخفيف أعداد الحجاج فترة التوسعة. ولذلك يا عباد الله، صدر من ولي الأمر بما فيه مصلحة لعموم المسلمين، وذلك بتخفيف وخفض أعداد حجاج الداخل إلى 50% وحجاج الخارج إلى 20%. وهذا الأمر يا عباد الله، وهو تخفيض أعداد الحجاج بما تقتضي به المصلحة العليا للمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تدافع الصحابة في حجة الوداع على الطواف قال: لا يحطم بعضكم بعضا، مع قلة عدد الحجاج يومئذ. كما أن من القواعد المقررة عند العلماء أن السلامة من إثم الحرام مقدمة على اكتساب مثوبة النفل. وعلى هذا يا عباد الله، فينبغي للمسلمين في الداخل لمن أدوا فريضة الحج أن ينظروا إلى هذه القواعد الشرعية بعين الاعتبار، وأن يعملوا بما فيه مصلحة للمسلمين، وأن يؤخروا حجهم التطوعي حتى لا يتسببوا في إضرار للمسلمين، وحتى لا يقعوا في مخالفة ولي الأمر ومخالفة القواعد الشرعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا عاملين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم احفظ عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم من أراد بالمسلمين بفتنة فأشغله في نفسه يا رب العالمين، واجعل تخطيطه تدميراً عليه يا قوي يا عزيز. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا أهل السنة في الشام، وانصر إخواننا أهل السنة في العراق، وانصر إخواننا أهل السنة في اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بالرافضة المشركين، اللهم عليك بالرافضة المشركين، وعليك بالخوارج المارقين، اللهم عليك بالرافضة المشركين، وعليك بالخوارج المارقين يا رب العالمين. اللهم عليك بإيران ومن تبعها في تدمير المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بإيران ومن تبعها في فتنتها بين المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر أهل السنة والتوحيد يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لعز الإسلام والمسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر به أهل السنة والتوحيد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر به أهل السنة والتوحيد في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر به أهل السنة في الشام والعراق كما نصرت به أهل السنة في اليمن. اللهم انصر به أهل السنة في الشام والعراق كما نصرت به أهل اليمن يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.